سؤال الأول: ما حكم خياطة الإزار من طرفيه ليكون مثل الوزرة؟ يعني هريد الإزار على الإحرام، هل يجوز الإنسان أن يخيط الإزار الذي يحرم به من وسط حتى يكون لفافة يعني لا تجد إلا، وهل يجوز أن يضع له تكة يربطه بها، وهل يجوز أن يجعل له مخابي إضافة النفقة؟ الجواب عن هذا كله نعم لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يزل إزارا حتى وإن فعل بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.